أول هذه الأسئلة يقول الأخ: رجل هلك عن زوجة وابنه وأبناء أبناء عم، فكيف توزع التركة؟ لا شك الزوجة هنا لوجود فرع وارث تأخذ الثمن، والبنت لها النصف، والبقية يأخذها أبناء العم تعصيبا. السؤال الثاني يقول: ما الفرق بين الحكومة والعرش؟ هما شيء واحد، لكن اصطلح الفقهاء على تخصيص العرش بالمعاملات والحكومة بالديات، هذا هو الفرق، وإلا هما شيء واحد، قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. الأخ يسأل يقول: ما فائدات أذان يوم الجمعة الأول إذا لم يكن بينه وبين الأذان الثاني وقت يذكر؟ وهل من السنة بين الأذان الأول والثاني؟ وهل من السنة السنة بين الأذان الأول والثاني؟ هذا سؤال ثاني. وحيث أنني أرى الناس إذا قضي الأذان الأول أغلقوا المصاحف وصلوا، وما هو الدعاء المشروع عند شرب ماء زمزم؟ يعني هذه أربعة أسئلة، يعني هذه لعلنا نستوعبها. يقول الأخ: ما فائدة أذان يوم الجمعة الأول؟ أولا، لم يكن فيما مضى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر ولا عمر، ولا في قدر أيضا من زمن عثمان وجود غير أذان واحد. فالأذان المشروع المعروف الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة هو الأذان حين يجلس الإمام على المنبر. إذا جلس الإمام على المنبر وسلم على الناس، يقوم الناس بعد ذلك، يقوم المؤذن ويؤذن. لما اتسعت المدينة في زمن عثمان رضي الله تعالى، تعلمون يعني اتسعت الفتوحات، ومن العصور التي اتسعت فيها الفتوحات عهد عمر وعهد عثمان رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. كثر الناس في المدينة وتنوع الوافدون إليها، وامتدت أطرافها وانتشرت مساكنها وتباعدت، وأصبحت المحلات بعيدة. فرأى عثمان رضي الله تعالى عنه في حصافة عقله، ولأنه أحد الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. رأى أن يوضع أذان آخر يسبق الأذان، ماذا الذي على المنبر؟ لماذا؟ حتى يتمكن الناس من أن يأتوا من أعمالهم، وبخاصة الذين يحتاجون إلى الغسل، وإن كان الغسل مستحب عند جماهير العلماء لكل أحد في يوم الجمعة، وواجب عند أهل الظاهر، وليس هذا محل مناقشة المسألة. ومذهب الجمهور إنما هو الصحيح: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الشاهد أن عثمان رضي الله تعالى عنه وضع الأذان الأول، سمي أذان، هو الأخير في الحقيقة، لكن سمي أولا لأنه يسبق الذي هو الإمام عليه، وإلا الأذان الأول في الحقيقة هو الذي على المنبر من حيث المشروعية، ومن حيث الأداء هو الأذان الأول الذي نراه الآن. فأمر أن يؤذن على الزورة: بيت عال لامرأة من ماذا؟ من بني النجار، يؤذن عليه. فكان الناس يأتون من أعمالهم ثم يذهبون إلى منازلهم. كان الناس إذا أذن المؤذن لا تكون عندهم فرصة. الأخ يسأل يقول: لماذا لا تكون المسافة واسعة؟ يعني الكلام في هذا طويل، لا نريد أن ندخل فيه. فالأخ يقول: لماذا يكون الوقت ضيقا؟ هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. فتجد مثلا أن في بعض، حتى في المملكة نفسها، تجد مثلا في منطقة نجد ما بين الأذانين ما يقرب من ساعة، وهذا فيه فرصة. تجد هنا لا، يعني يقتصرون على شيء، فكل مكان له، فالناس يتعودون. والآن أصبح الحمد لله الساعات موجودة والوقت محفوظ، ولا إشكال في ذلك. إذن هو لا شك فيه فائدة، سواء طال الوقت أو قصر، لأن المهم للإنسان يتهيأ. وأنتم تعلمون بأنه يوم الجمعة تقف الملائكة على باب المساجد، يكتبون الداخل الأول فالأول، فإذا جلد دخل الإمام ودس على المنبر ماذا طووا الصحف وجلسوا يستمعون الموعظة. هذا هو الذي ورد. ومن جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا إلى آخر الحديث. فعلى الإنسان في الأصل أن يبادر كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى لأنه الإمام كان يخرج على الناس، كانت توضع له الطنفسة مثل السجادة، فإذا غشيت الشمس يعرف أن الشمس زالت خرج وخطب الناس. هذا هو السؤال الأول. يقول: وهل من السنة بين الأذان الأول والثاني، حيث أنني أرى الناس إذا قضي الأذان الأول أغلق المصاحف. هذا كلام الأخ ملاحظته في محله. نحن نجد الآن كثير وبخاصة في الحرم إذا فرغ المؤذن من الأذان ماذا الأول قام الناس بعد ذلك يؤدون تحية المسجد. هذا في الحقيقة لا أصل له، إلا إنسان مثلا لا يتخذ ذلك، يعني فرق بين إنسان يتخذ ذلك سنة فهذا لا ينبغي لأنه لم يكن مشروعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إنسان قام هكذا وصلى فهذا الأمر يعني له، ونرجو أن لا يكون في ذلك شيء. أما السنة أيها الإخوة في الأصل أنك إذا جئت يوم الجمعة، سنة الجمعة هي بعد الصلاة. نعلم بأن السنن الرواتب في صلاة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها. في الجمعة المشروع هو بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الجمعة. لكن إذا جئت تصلي تحية المسجد ولو صليت أيضا ركعتين فلا بأس، لكن بعض الناس تجده يجلس ينتظر، فإذا فرغ المؤذن من الأذان كما يقول قام وأدى الصلاة، كأن هذا أمر حتمي أو سنة مؤكدة، وهذا لا أصل له. يقول الأخ: ما الذكر الوارد عند شرب ماء زمزم؟ أن تقول كما جاء في الحديث: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. فإذا كرر الإنسان ذلك الدعاء، وأهم من ذلك أن تعتقد بقلبك صدق المخبر عن ذلك وأن قوله حق وهو عليه الصلاة والسلام، وأن تعتقد كذلك بأن هذا الماء فيه خاصية وفيه نفع. فأنت بذلك، كم من ناس من الإخوة حكوا لنا أنهم أصيبوا بأمراض مستعصية، عجز أخصاء الأطباء وجهابذتهم عن معالجتها، وأنهم اتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وأخذوا يشربون من ماء زمزم فزال ما بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هو طعام طعم وشفاء سقم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حظنا بأننا إذا شربنا من ماء زمزم نتضلع. لماذا نتضلع؟ لأن يعني نملأ ما بين الأضلاع. تعلمون ماء زمزم فيه مرارة، والذي يشرب ماء زمزم على نوعين: رجل يشربه، أو إنسان رجل أو امرأة صغيرة وكبيرة يشربه عن إيمان وعقيدة صادقة بصدق المخبر عن ذلك، وأن لهذا الماء فضيلة ومنزلة، وأنه بذلك يعمل بسنة رسول الله، فهذا تجد أنه لا ينظر إلى طعم هذا الماء، ولكنه يتلذذ به، فهو يشربه أحسن أكثر مما يجد لذة في أحلى أنواع المياه. المنافق ماذا؟ تجد أنه تقشعر نفسه ولا يشرب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فرق ما بين المؤمنين والمنافقين التضلع من ماء زمزم. تجد المنافق ما يقبل، يقول لك هذا، لأن المنافق أصلا لا يؤمن بما جاء، أما المؤمن لا، فهو يتخذ عقيدة وإيمانا وصدق. ولذلك أيها الإخوة، كل أمر فيه طاعة وعبادة لله تعالى لا بد أن تخلص فيه. الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، حديث عمر بن الخطاب الذي افتتح به الإمام البخاري صحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الإخلاص هو نور، نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، هو ذلك الإيمان الصادق. وإذا انقذف ذلك الإيمان في قلبك فاستضاء، خرج ذلك الضياء وذلك النور إلى سائر أعضائك، فتجد أنك تسلك طريقا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف. هنا سائل يسأل يقول: ما هو زوج أمها من المصاهرة؟ يعني سؤال كذا مجمل، يعني كأنه يسأل يقول مثلا زوج مثلا أبو زوج المرأة، كأنه يقول أو ابنها، ما علاقته؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة العلاقة إما أن تكون نسب، فعلاقتك بأبيك وابنك وبأخيك وعمك وابن عمك هذه نسميها علاقة نسب، وهناك علاقة تسمى ماذا؟ علاقة رضاع، والمقصود بذلك التحريم، والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكل إنسان لك علي يعني يحصل رضاع بينك وبينه، حينئذ تحصل المحرمية بينكما، يعني إذا الذكر والأنثى المقصود. المصاهرة من؟ يعني مثلا أبو زوجتك هذا قريب لك، والعلاقة بينك وبينه هي علاقة مصاهرة. ابن كذلك ماذا زوجتك، العلاقة بينك وبينه مصاهرة كذلك أيضا، وغير ذلك الأقسام الأربعة المذكورة. فهذه أيها الإخوة هي المصاهرة، يعني علاقة بالصهر التي تكون عن طريق ماذا؟ الزواج. يقول الأخ: إذا توفي السائق في حادث فيه وفيات.